فهذا ختام مجالس قراءة تفسير الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن. قال رحمه الله تعالى: سورة الناس مكية، وآياته ست آيات، آياتها ست نزلت بعد الفلق، مثل الفلق لأنها إحدى المعوذتين. وروى الترمذي عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد أنزل الله علي آيات لم ير مثلهن، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. قال: هذا حديث حسن صحيح، ورواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس. قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، أي مالكهم ومصلح أمورهم. وإنما ذكر أنه رب الناس، وإن كان ربا لجميع الخلق لأمرين: أحدهما لأن الناس معظمون، فأعلم بذكرهم أنه رب لهم وإن عظموا. الثاني لأنه أمر بالاستعاذة من شرهم، فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم. وإنما قال ملك الناس إله الناس لأن في الناس ملوكا يذكر أن ملكهم وفي الناس أنه ملكهم، وفي الناس من يعبد غيره سبحانه، فذكر أنه إلههم ومعبودهم، وأنه الذي يجب أن يستعاذ به ويلجأ إليه دون الملوك والعظماء. قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس، يعني من شر الشيطان، والمعنى من شر ذي الوسواس، فحذف المضاف قاله الفراء، وهو بفتح الواو بمعنى الاسم أي الموسوس، وبكسر الواو المصدر الوسواس، يعني الوسوسة. وكذا الزلزال والزلزال. والوسوسة حديث النفس، يقال وسوست إليه نفسه وسوسة ووسوسة بكسر الواو، ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصوات الحلي وسواس. قال ذو الرمة: فبات يشئزه تأد ويسهره، تذؤب الريح والوسواس والهضب. وقال الأعشى: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، كما استعان بريح عشرق زجل. وقيل إن الوسواس الخناس ابن لإبليس، جاء به إلى حواء ووضعه بين يديها وقال: اكفليه. فجاء آدم عليه السلام فقال: ما هذا يا حواء؟ قالت: جاء عدونا بهذا وقال لي اكفليه. فقال: ألم أقل لك لا تطيعيه في شيء؟ هو الذي غرنا حتى وقعنا في المعصية. وعمد إلى الولد فقطعه أربعة أرباع، وعلق كل ربع على شجرة غيظا له. فجاء إبليس فقال: يا حواء أين ابني؟ فأخبرته بما صنع به آدم عليه السلام، فقال: يا خناس، فحي فأجابه. فجاء به إلى حواء وقال: اكفليه. فجاء آدم عليه السلام فحرقه بالنار وذر رماده في البحر. فجاء إبليس عليه اللعنة فقال: يا حواء أين ابني؟ فأخبرته بفعل آدم إياه، فذهب إلى البحر فقال: يا خناس، فحي فأجابه. فجاء به إلى حواء الثالثة وقال: اكفليه. فنظر إليه آدم فذبح وشواه وأكلاه جميعا. فجاء إبليس فسألها فأخبرته حواء. يعني في إسرائيليات كده تبقى يعني تمشي وتمضي، أما هذه كيف؟ أعوذ بالله. فجاء إبليس فسألها فأخبرته حواء، فقال: يا خناس، فحي. فجاء به من جوف آدم وحواء، فقال إبليس، ده فتنة عظيمة، عمال يحييه كم مرة ويطلعه من مش عارف ايه، أعوذ بالله. فقال: يا خناس، فحي فأجابه. فجاء به من جوف آدم وحواء، فقال إبليس، هذا هو الذي أردت، وهذا مسكنك في صدر ولد آدم، فهو ملتقم قلب ابن آدم ما دام غافلا يوسوس. فإذا ذكر الله لفظ قلبه وانخنس. ذكر هذا الخبر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول، والحكيم ضعيف أصلا. ذكر هذا الخبر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول بإسناد عن وهب بن منبه، وما أظنه يصح، والله تعالى أعلم. ما أظنه، أعتقد أنه لا يصح. ووصف بالخناس لأنه كثير الاختفاء، ومنه قوله تعالى فلا أقسم بالخنس، يعني الجواري، يعني النجوم، لاختفائها بعد ظهورها. وقيل لأنه يخنس إذا ذكر العبد الله، أي يتأخر. وفي الخبر إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا غفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس، أي تأخر وقصد وأقصر. وقال قتادة الخناس: الشيطان له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان، فإذا غفل الإنسان وسوس له، وإذا ذكر العبد ربه خنس، يقال خنسته فخنس، أي أخرته فتأخر، وأخنسته أيضا. ومنه قول أبي العلاء الحضرمي: أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن دحسوا بالشر فاعفوا تكرما، وإن خنسوا عند الحديث فلا تسل. الدحس الإفساد. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا نسي الله التقم قلبه فوسوس. وقال ابن عباس: إذا ذكر الله العبد خنس من قلبه فذهب، وإذا غفل التقم قلبه فحدثه ومنأه. وقال إبراهيم التيمي: أول ما يبدو الوسواس من قبل الوضوء. وقيل سمي خناسا لأنه يرجع إذا غفل العبد عن ذكر الله. والخنس الرجوع. وقال الراجز: وصاحب يمتعس امتعاسا، يزداد إن حييته خناسا. السلام. وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى الوسواس الخناس وجهين: أحدهما أنه الراجع بالوسواسة عن الهدى، الثاني أنه الخارج بالوسواسة من اليقين. قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، قال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزير يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، سلطه الله على ذلك. فذلك قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا يصحح ما قاله مقاتل. وروى شهر بن حوشب عن أبي ثعلبة الخشني قال: سألت الله أن يريني الشيطان ومكانه من ابن آدم، فرأيته يداه في يديه، ورجلاه في رجليه، ومشاعبه في جسده، غير أن له خطما كخطم الكلب، فإذا ذكر الله خنس ونكس، وإذا سكت عن ذكر الله أخذ بقلبه. فعلى ما وصف أبو ثعلبة أنه متشعب في الجسد، أي في كل عضو منه شعبة. وروي عن عبد الرحمن بن الأسود أو غيره من التابعين أنه قال: وقد كبر سنه، ما أمنت الزنا، وما يؤمنني أن يدخل الشيطان ذكره فيوتده. فهذا القول ينبئك أنه متشعب في الجسد، وهذا هم يدمن الدم. فهذا القول ينبئك أنه متشعب في الجسد، وهذا معنى قول مقاتل: ووسوسته هي الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت. نعم، السر في الخفاء. قوله تعالى من الجنة والناس أخبر أن الموسوس قد يكون من الناس. قال الحسن: هما شيطانان، أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس، وأما شيطان الإنس فيأتي علانية. وقال قتادة: إن من الجن شياطين وإن من الإنس شياطين، فتعوذ بالله من شيطان الإنس والجن. وروي عن أبي ذر أنه قال لرجل: هل تعوذت بالله من شياطين الإنس؟ فقال: أو من الإنس شياطين؟ قال: نعم، لقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن الآية. وذهب قوم إلى أن الناس هنا يراد به الجن، سموا ناسا كما سموا رجالا في قوله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وقوما ونفرا يسمون هكذا. فعلى هذا يكون والناس عطفا على الجنة، ويكون التكرير لاختلاف اللفظين. وذكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدث: جاء قوم من الجن فوقفوا، فقيل: من أنتم؟ فقالوا: ناس من الجن، وهو معنى قول الفراء. وقيل: الوسواس هو الشيطان، وقوله من الجنة بيان أنه من الجن، والناس معطوف على الوسواس. والمعنى: قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الذي هو من الجنة ومن شر الناس. فعلى هذا أمر بأن يستعيذ من شر الإنس والجن، والجنة جمع جني، جمع جني كما يقال إنس وإنسي، والهاء لتأنيث الجماعة. وقيل إن إبليس يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الناس. فعلى هذا يكون في صدور الناس عاما في الجميع، ومن الناس بيان لما يوسوس في صدره، ليوسوس في صدره أو هذا وهذا. وقيل معنى من شر الوسواس أي الوسوسة التي تكون من الجنة والناس، وهو حديث النفس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. رواه أبو هريرة، أخرجه مسلم. فالله تعالى أعلم بالمراد من ذلك، والحمد لله على الختام كما حمدناه في البداية، ونسأله أن يمدنا بحمده أبدا وأبدا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وقد أجزت السامعين برواية هذا الكتاب عني، وهذا على حسب الحضور المجالس عند حسين إن شاء الله. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بعد ذلك إن شاء الله يكون السير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله.